انتي انتي هو انتي انتي اللي بغيته بحياتي وما فهمتي شفتي شفتي وما تكلمتي شفتي كان موت بهواكي وما عرفتي علي